الرحمن الرحيم ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني تعالى وقت شيبا تعالى وقت شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى Yeah.